فقال له بعض الناس، قالوا له: هذا الحاج اللي انتم خطفتموه وكذا، في واحد فقيه عالم موجود. طبعا ابو المظفر السمعاني قادم من اين؟ من خراسان. فهم ما يدرون ان اصلا ان يحسن العربية، وهو اصلا عربي وتميمي، لكنه يعيش هناك. فشيخ القوم كلمه، واذا به والله يتكلم عربي. سألوه بعض المسائل ولا فقيه. طيب تعال يا شيخ اعقد لنا، اعتذروا منا، اسفين منك، يعني ما كنا نعرف انك شيخ. طيب حملوه بحمالاته، تريد نعطيك؟ لا ما نريد، بس خلوني اكمل حجي. الآن لاحظ، هؤلاء في ظل إيش؟ في ظل الخلافة العباسية، عايشين هذه الحالة الجاهلية. نروح نسأل عنهم في زمن ابن تيمية، يعني قبل 200، بعد 200 300 سنة من السمعاني. شيخ الإسلام أرسل رسالة إلى أهل البحرين، أهل البحرين أرسلوا مجموعة أسئلة فأجاب الاستفتاء. فالشيخ أشاد بأهل البحرين في مقابل الأعراب الذين حولهم. قالوا: الذين بلغنا أنهم لا يحافظون على الفرائض، ويقطعون الطريق، ولا يورثون البنات. لاحظ حتى مثل قيمة جرائم الشرف وعدم توريث البنات، ما هو موجود اليوم في الصعيد في قضية الثأر. حتى أن هناك تفنن، يعني الزميل لنا قتل، قلنا: ليش قتل؟ قالوا: بالثأر. قلنا: مو شراني، شلون؟ قالوا: لأنه مو شراني قتله. قالوا: هو الوحيد اللي يكافئ ميتنا، القاتل لا يكافئه. منو أطيب إخوانه؟ قالوا: هذا، فقتلوه. فالشاهد، فشيخ الإسلام يتكلم عن الأعراب بهذه الطريقة. هؤلاء كانوا في ظل إيش؟ في ظل حكم مملوكي تقريبا. أو في تاريخ ابن حجي يذكر أنه يعني حين يذكر دائما أن المماليك يذهبون ويغزون هؤلاء الأعراب، لأن الأعراب يقطعون الطريق وإلى آخره. وكان يذكر أنه والله ذهب الحجاج ومعهم 2000 من الدرك حماية. تخيلوا، هؤلاء منتسبين للإسلام الذين يفعلون هذا. المماليك تعاملوا معهم بإيش؟ بصيغ سلطوي فقط، أنه أنا سأقهرك، سأهزمك، ما في دعوة بشكل واضح. إلى أن جاء وقت الشيخ محمد عبد الوهاب، اللي خلاص يا أنا يا أنتم، دعوة وترغيب وترهيب وأخذ وعطاء و إلى آخره. والشيخ كثير من الناس يبرز جانب الشدة في دعوته، واللي هو أصلا يعني لا مناص له منه، ويترك في جوانب كان فيها يلين فعلا وجدا. وهكذا تسير الأمور، ومو بعقلية مهتوكة فيما بعد الاستعمار جاي يتحاكم واحد عاش قبل 200 سنة. فالشيخ إلى وكان يعني يناقش اللي مثلا يقول للناس: كيف تكفر هؤلاء؟ كيف كذا؟ فيقول لك: هؤلاء يفعلون يفعلون يفعلون. قال: ويسخرون ممن يورث ابنته، ويفعلون كذا ويفعلون كذا. الشاهد، إلى أن استطاع أن يقضي على كثير من هذا الشر، لما فكر في الموضوع مو من منظور سلطوي، من منظور شرعي. وبدأ الأمر بالدعوة بالدعوة بالدعوة، ثم حتى صارت عنده قوة وبدأ يعني. اللي حصل طول المدة اللي فاتت هذه، من وقت السمعاني إلى وقت ابن عبد الوهاب، إنه كان في إهمال لدعوة هؤلاء القوم بشكل واضح. وكانوا أهل المدن هم بينهم يعني على إنه هؤلاء القوم كانوا أهل شر، لكن إحنا أعرابي فلازم أعذر شوي. فاليوم نحن كأننا نعيد هذه الغفلة. طبعا قد يكون الناس لهم عذرهم، فتوحات وحروب وحملات صليبية وتتارية كانت شؤونا شديدة يعني في تلك السنوات، عصيبة غاية. اليوم هذا واقعنا، اليوم الذي نعيشه، البنية الفكرية الموجودة عند العامة، ما يسمى بالعادات والتقاليد، الأعراف تحتاج إلى تفكيك. إلى مراجعة قوية. بعضها صاير عقيدة فعلا، صاير أقوى من العقيدة، صاير أقوى من الدين في نفوس الناس، لدرجة أنه حتى القوانين، حتى التعليم، حتى الإعلام ما هو عارف يزيلها، بيد أن التدين عندهم عادي، عند أول ضربات معينة تجدهم يتنازلون ويبدأون ينخرطون فيما يراد لهم أن ينخرطوا فيه.